أن ما آمن به ربا ودينا ونبيا ثابت بأدلة صحيحة، والمراد بهذا الاقتران اعتقاد العبد اعتقادا جازما أن ما آمن به ربا ودينا ثابت بأدلة صحيحة. فلا يقصد من إيجاب اقترانها بالأدلة أن تكون حاضرة في نفس العبد، فإن الناس يخفى عليهم حضورها ولا معرفة أفرادها واحدا واحدا، فتكفي المعرفة الإجمالية فيها التي هي معرفة عامة المسلمين بأن يعتقدوا اعتقادا جازما أن ما آمنوا به ربا ودينا ونبيا هو ثابت بأدلة صحيحة. أما المعرفة التفصيلية الزائدة على ذلك فإنه يزيد فيها وجوب الاقتران بالأدلة بحسب حال صاحبها، فما يجب على القاضي والعالم والمفتي والمدرس وأشباههم فوق ما يجب على آحاد المسلمين لما قام بهم من الأسباب المستدعية زيادة العلم كالقضاء أو الإفتاء أو التعليم أو غير ذلك. فمعرفة الشرع المأمور بها نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية وهي معرفة أصول الشرع وكلياته ويتعلق وجوبها بالمسلمين كافة. والآخر المعرفة التفصيلية وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته ويتعلق وجوبها بآحاد من الخلق لمعنى اقترن بهم كالقضاء أو الإفتاء أو التعليم. والمسألة الثانية العمل به أي بالعلم، والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري أي المشتمل على خبر وظهور صورته بامتثاله بالتصديق إثباتا ونفيا والثاني خطاب الشرع الطلبي أي الذي يتعلق به أمر أو نهي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال فمن الخطاب الشرعي الخبري قوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. فالعمل بهما ظهور صورتهما بامتثال التصديق إثباتا في الأول بأن يوم القيامة واقع وآت على الخلق، وبالنفي في الثاني باعتقاد أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من الخلق. ومن الخطاب الشرعي الطلبي قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله ولا تقربوا الزنا، وقوله هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فظهور صورته بالعمل يكون بامتثال الأمر في إقامة الصلاة وامتثال النهي في اجتناب الزنا واعتقاد حل أكل طعام البحر. وخطاب الشرع كيفما دار لا يخرج عن كونه تارة خطابا خبريا وتارة أخرى خطابا طلبيا. فالخطاب الخبري يكون العمل به بامتثال التصديق إثباتا أو نفيا، والعمل بالخطاب الطلبي يكون بامتثال الأمر فعلا له وامتثال النهي تركا له واعتقاد حل الحلال. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم، أي الدعوة إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم ينطوي على المعارف الثلاث المتقدمة، لأن العلم ينطوي على المعارف الثلاث المتقدمة، فمرده كما تقدم إلى معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وأعظم هؤلاء الثلاث هي معرفة الله، والمعرفتان الأخريان تابعتان لها. فالدعوة إلى العلم حقيقتها الدعوة إلى الله، فمن دعا إلى العلم المتعلق بالمعارف الثلاث وفق المنهج النبوي فهو يدعو إلى الله كما أراد الله عز وجل. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم قدري، حكم قدري، ومحله الأقدار النازلة، ومحله الأقدار النازلة، والآخر حكم شرعي ومحله وحي الله وخطابه، ومحله وحي الله وخطابه. والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى في العلم، وهو من القدر المؤلم، وهو من القدر المؤلم. فمن الصبر في العلم الصبر على ما يلحق العبد من الأذى، وهو باعتبار أصله من الصبر على الحكم القدري، وهو باعتبار أصله من الصبر على الحكم القدري، لأن الأذى منه. ولما كان العلم مأمورا به شرعا فإن الصبر على الأذى فيه هو من الصبر على حكم الله الشرعي أيضا. فصار الصبر على العلم جامعا بين الصبر على حكم الله القدري وحكمه الشرعي، فهو من باب الصبر على الحكم القدري من باب أن الأذى من قدر الله، وهو من باب الصبر على حكم الله الشرعي لأن العلم مأمور به شرعا. والدليل على وجوب هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، وبيان وجه الوجوب منها أن الله أخبر أن جنس الإنسان في خسران، وبيان وجه الوجوب منها أن الله أخبر أن جنس الإنسان في خسران، ولا ينجو من هذا الخسران إلا المتصفون بصفات أربع، ولا ينجو من هذا الخسران إلا المتصفون بصفات أربع، هي العلم والعمل والدعوة والصبر، هي العلم والعمل والدعوة والصبر. والعبد مأمور بحفظ نفسه من الخسارة، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الخسارة والسعي في نجاتها، والسعي في نجاتها. فيكون التماس هذه الخصال الأربع واجبا على العبد، لأن نجاته معلقة بها. ووقع في صدر الصورة القسم بالعصر، وهو الوقت الكائن آخر النهار. ووقع في صدر الصورة القسم بالعصر وهو الوقت الكائن آخر النهار. أقسم الله به على أن جنس الإنسان في خسر. ثم استثنى الله من الخاسرين من اتصف بأربع صفات، فقال في الصفة الأولى: إلا الذين آمنوا. وهذا دليل العلم، لأن أصل الإيمان وكماله مناط وجودهما بالعلم، لأن أصل الإيمان وكماله منوط وجوبهما بوجود العلم. وقال في الصفة الثانية: وعملوا الصالحات. وهذا دليل العمل، وفيه بيان المطلوب منه شرعا، وهو كون العمل صالحا. فلا يراد منا شرعا أن نعمل فقط، بل يراد منا أن نعمل صالحا. والصالح من العمل الخالص لله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والصالح من العمل الخالص لله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال في الصفة الثالثة: وتواصوا بالحق. وهذا دليل الدعوة، فالتواصي بذل الوصية بين الخلق، والحق اسم لما وجب ولزم الخلق، وأعظم ما يلزمهم هو ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. وقال في الصفة الرابعة: وتواصوا بالصبر. وهذا دليل الصبر، فصارت هذه السورة جامعة للمسائل الأربع المذكور وجوبها آنفا. فسورة العصر مع وجازة ألفاظها وافية في بيان ما يؤمر به الناس ليخرجوا من معرة الخسارة إلى الربح. ثم ذكر قول الشافعي إعظاما لهذه السورة أنه قال: هذه السورة لو ما أنزل الله على حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال أمر الله شرعا، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال أمر الله شرعا في خبره وطلبه، لما فيها من بيان الفرقان بين النجاة والخسران، لما فيها من بيان الفرقان بين النجاة والخسران. وهذه هي الكفاية التي أرادها الشافعي، فلم يرد أنها كافية عن غيرها من دلائل الشرع في بيان أحكام الدين كله خبرا وطلبا، وأراد معنى خاصا وهو كونها كافية في قيام الحجة على الخلق بامتثال أمر الله الشرعي خبرا أو طلبا. ذكر هذا جماعة منهم: ابن تيمية الحفيد، وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ، وعبد العزيز بن باز رحمهم الله. والمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تنشأ منه وترجع إليه، فالمسائل الثلاث بعده تابعة له. وأورد المصنف في تحقيق هذا كلام البخاري في صحيحه بمعناه، ولفظه عنده: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. انتهى كلامه. وزاد المصنف فقال: قبل القول والعمل، وهي زيادة تفسر معنى البدء المذكور في كلام البخاري من أنه بدي بالعلم قبل ذكر القول والعمل. ووجه استدلاله بالآية في الأمر بالعلم أولا في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم عطف الأمر بالقول والعمل فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين

ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، لأن العبادة حقه والله لا يرضى الشركة في حقه، والنهي عن دعوة غيره نهي عن عبادته، والنهي عن دعوة غيره نهي عن عبادته، فإن اسم الدعاء إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به العبادة، فإن اسم الدعاء إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به العبادة، فقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا مع الله أحدا. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراء من المشركين، وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطال الشرك المذكورين في المسألتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا، فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، أحدهما عام وهو الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن الشرك، ولازمه الميل عن الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق للمعنيين المتقدمين، ولبها المحقق للمعنيين المتقدمين، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجرى في لسان أهل العلم عند ذكر الحنيفية إضافتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتباعا للوارد في القرآن، فإن الحنيفية نسبت في مواضع متفرقة من القرآن إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأضيفت الملة التوحيدية إلى إبراهيم مع كونها دين الأنبياء جميعا لأمور ثلاثة، وأضيفت الملة التوحيدية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع كونها دين الأنبياء جميعا لأمور ثلاثة، أحدها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم، أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم ويذكرون أنهم من ذريته، ويذكرون أنهم من ذريته وأنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، فأمرهم أن يقتدوا به، فأمرهم أن يقتدوا به، ولم يقع هذا مع من قبله، ولم يقع هذا مع من قبله، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره، ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم الخليل بلغ الغاية في الحنيفية، أن إبراهيم الخليل بلغ الغاية في الحنيفية، ولم يشارك هذه المرتبة سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركه هذه المرتبة سوى نبينا صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم أب ومحمد عليهما الصلاة والسلام ابن، وإبراهيم أب ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن، فأجدر أن تنسب إلى الأب دون الابن لأنه تابع له، فأجدر أن تنسب إلى الأب دون الابن لأنه تابع له. ومدار الملة الحنيفية كما تقدم على عبادة الله، وعبادة الله لها في الشرع معنيان، وعبادة الله لها في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو توحيد الله، والآخر خاص وهو توحيد الله. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من وجهين، ودلالة الآية على المسألتين من وجهين، أحدهما صريح نصها المبين أنهم مخلوقون للعبادة، أحدهما صريح نصها المبين أنهم مخلوقون للعبادة، والآخر لازم لفظها، والآخر لازم لفظها المبين أن الناس مأمورون بها، المبين أن الناس مأمورون بها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، لأنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها. وفسر المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون، وله وجهان. وفسر المصنف رحمه الله قوله يعبدون بقوله يوحدون وله وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، فآكد أنواع العبادة وأعظمها هو توحيد الله، فآكد أنواع العبادة وأعظمها هو توحيد الله، والآخر أنه تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا. فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع يراد بها التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع يراد بها التوحيد. قال ابن عباس رحمه الله: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. فالآية الواردة عند ذكر العبادة يراد بها شرعا توحيد الله عز وجل. فأول أمر في المصحف وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: وحدوه. وهذا هو المعنى المراد شرعا عند ذكر اسم العبادة في القرآن. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، مع بيان حد التوحيد والشرك، لأنه لما كانت الحنيفية مرادا بها الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن الشرك، احتيج إلى معرفة حقيقة التوحيد والشرك. والتوحيد له شرعا معنيان، والتوحيد له شرعا معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الواجب لله ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الواجب لله ثلاثة أنواع: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعباد، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، فإذا أطلق اسم التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به إفراد الله بالعبادة. فيكون قول المصنف عند ذكر التوحيد هو إفراد الله بالعبادة من ذكر معنى التوحيد المراد في خطاب الشرع. فتفسيره للتوحيد وبيان حقيقته له صحيح أم غير صحيح؟ ما الجواب؟ من يجيب؟ صحيح. طيب أين إفراد الله بحقه العام؟ يقال تركه لأنه أراد بيان المعهود في خطاب الشرع، فلا يستدرك عليه بأنه لم يعرف التوحيد باعتبار المعنى العام، لأنه أراد اسم التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع. فمثلا ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين واللفظ للبخاري: فليكن أول ما تأمرهم به أن يوحدوا الله. ما معنى يوحد الله هنا؟ توحيد إيش؟ إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. فالأصل أن اسم التوحيد إذا ورد في خطاب الشرع فيراد به إفراد الله بالعبادة، واضح؟ طيب ما الدليل على المعنى الأول أنه إفراد الله بحقه، يعني إفراد الله بالربوبية والعبادة والأسماء والصفات؟ لا، ما نبي يلزم، نبي دليل. الدليل قوله تعالى: قل هو الله أحد، لأنه حذف متعلق الأحدية ليعم، فهو أحد في ربوبيته، وأحد في ألوهيته، وأحد في أسمائه وصفاته. فهذه الآية هي أصل المعنى العام للتوحيد في خطاب الشرع. وأما الوارد فيه كثيرا حتى صار معهودا له أن التوحيد يطلق فيه على معنى إفراد الله بالعبادة. وأما الشرك فإنه يطلق في الشرع على معنيين أيضا، وأما الشرك فإنه يطلق في خطاب فإنه يطلق شرعا على معنيين: أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، أي إذا أطلق اسم الشرك في خطاب الشرع فيراد به الشرك المتعلق بالعبادة، وهو الذي اقتصر عليه المصنف في قوله: وهو دعوة غيره معه، أي هو عبادة غير الله مع الله عز وجل. ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة صدر آية الحقوق العشرة، والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة صدر آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى، إلى تمام الآية. ودلالتها على الأعظمية أمرا ونهيا من وجهين، ودلالتها على الأعظمية أمرا ونهيا من وجهين: أحدهما ابتداء تلك الحقوق المعظمة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ابتداء تلك الحقوق المعظمة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإنما يقدم المقدم، وإنما يقدم المقدم، فتقديمهما يدل على أعظميتهما في الأمر والنهي، فتقديمهما يدل على أعظميتهما في الأمر والنهي، والآخر عطف ما بعدهما عليهما، والآخر عطف ما بعدهما عليهما، فجعل ما بعدهما من المأمورات والمنهيات تابعا لهم، فجعل ما بعدهما من المأمورات والمنهيات تابعا لهما، فأعظم المأمورات التوحيد وغيره تابع له، وأعظم المنهيات الشرك وغيره تابع له. فصارت الآية المذكورة وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دالة على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. واضح؟ الآية في ذاتها عندما تسمعها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا حقيقتها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، لكن المصنف لشفوف نظره استنبط منها الأعظمية على الوجه الذي ذكرناه، فالآية لا تقتصر على بيان الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فهي تبين ذلك وتبين فوق ذلك أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه هو الشرك وفق الوجهين اللذين ذكرناهما، وهي من المواضع التي وقعت في تصانيف المصنف مما يدل على فرط ذكائه وشفوف نظره، وأنه استنبط منها هذا المعنى، وقد غمض هذا الاستنباط عن بعض الحذاق من العلماء حتى أعرض عنها لما صنف كتابا في جعل هذا الكتاب على هيئة السؤال والجواب، فترك هذه الآية ورأى أنها لا تدل، واستدل بآيتين أخريين، وكذلك فعل بعض الشراح، فذكروا أن الآية دليلا على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك لا على الأعظمية، وقد غلطوا في ذلك، بل هي دليل على الأعظمية وفق ما ذكره المصنف، وهذا وغيره مما يحمل المتكلم في العلم أن يأتئد فيه، فإذا عجز عن فهم شيء من كلام السابقين فأحرى به أن يحسن الظن بهم، فيبين ما ظهر له من الكلام الذي ساقه وأنه لم يدرك المعنى الذي ذكره، ويبحث عن هذا عند غيره ممن يكشف له الستار عن هذه الدلالة المذكورة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة أصول ثلاثة، وهي معرفته ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة المأمور بها إلا بثلاثة أمور، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة المأمور بها إلا بثلاثة أمور، أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة صفة عبادته، معرفة صفة عبادته، وثالثها معرفة المبلغ عنه، معرفة المبلغ عنه. فما جاء من الأمر في العبادة كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم لا يمكن للعبد أن يتحقق به امتثالا حتى يعرف المعبود الذي تجعل له العبادة ويعرف صفة عبادته ويعرف المبلغ عنه. فأما المعبود الذي تجعل له العبادة فهو الله، وهذه معرفة العبد ربه، وأما صفة عبادته فهي دين الإسلام، وهذه معرفة دين الإسلام، وأما المبلغ عنه فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فصار واجبا على العبد معرفة هذه الأصول الثلاثة لأنها منتظمة في الأمر بالعبادة،

والآخر التدبر في آياته الشرعية، التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قوله بآياته، وهما مذكوران في قوله بآياته، لأن الآيات في خطاب الشرع لها معنيان، لأن الآيات في خطاب الشرع لها معنيان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الوحي على رسله، الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الوحي على رسله. فقوله بآياته جامع للنوعين المذكورين، ويكون قوله بعدها ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، ويكون قوله بعدها ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات، فهي الآيات الكونية، فإنها تسمى كما تقدم آيات. ثم ذكر المصنف آيات قرآنية تدل على حصول المعرفة بالله سبحانه وتعالى بالتفكر في آياته الكونية. ووجه تخصيص الآيات الكونية بالذكر أمران، ووجه تخصيص الآيات الكونية بالذكر أمران، أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على ربوبية الله أظهر وأجلى، أن دلالة الآيات الكونية على ربوبية الله أظهر وأجلى، فإن معرفة ذلك ممكنة، فينظر العبد متفكرا في هذه الآيات الكونية فيستدل بها على ربوبية الله. والآخر عموم معرفة الآيات الكونية الخلق جميعا، عموم معرفة الآيات الكونية الخلق جميعا، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. فاقتصر المصنف على إيراد آيات من القرآن تشتمل على الآيات الكونية للأمرين المذكورين. ويمكن أن يقال أن المصنف ذكر الآيات الشرعية والكونية معا، فذكر الآيات الشرعية باعتبار أن هذه الآيات المذكورة من القرآن هي من وحي الله سبحانه وتعالى، فهي آيات شرعية، وذكر الآيات الكونية باعتبار أن المعاني التي تعلقت بها تلك الآيات ترجع إلى الآيات الكونية. وقد ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن. وهؤلاء المذكورات كلهن آيات وكلهن مخلوقات، إلا أن المصنف فرق بينهن في الاسم، فجعل الآيات وصفا لليل والنهار والشمس والقمر، وجعل المخلوقات وصفا للسماوات السبع ومن فيهن، وللأراضين السبع ومن فيهن. والحامل على هذا التفريق اتباعه طريقة القرآن الكريم، والحامل على هذا التفريق اتباعه طريقة القرآن الكريم، فإن الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرنا في القرآن ذكرنا بكونهن آيات، والأرض والسماء وما بينهما إذا ذكرت في القرآن ذكرنا بكونهن مخلوقات. ووقع هذا في القرآن موافقة للأصل اللغوي، ووقع هذا في القرآن موافقة للأصل اللغوي، فإن الآية في كلام العرب هي العلامة، والخلق في كلام العرب هو التقدير، ومعنى العلامة ظاهر في الشمس والقمر والليل والنهار، ومعنى التقدير ظاهر في السماوات والأرض وما بينهما، فإن تتابع الليل والنهار والشمس والقمر يدل على كونهن علامات متغيرات. وأما الأرض والسماء وما بينهما من المخلوقات فإنهن مقدرات على هذه السورة، مقدرات على هذه الصورة، لا يتغيرن في ليل أو نهار. ففرق بينهما المصنف اتباعا لطريقة القرآن، ووقع ذلك في القرآن بناء لملاحظة الأصل اللغوي الذي ذكرت فيه هاتان الكلمتان. ثم بين المصنف رحمه الله أن الرب هو المستحق للعبادة بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفة الله. فمعنى قول المصنف والرب هو المعبود، أي الرب هو المستحق أن يكون معبودا، أي الرب هو المستحق أن يكون معبودا. ووجه استحقاقه هو ربوبيته، ووجه استحقاقه هو ربوبيته، فإن الله أمر بعبادته فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، آمرا بعبادته وذاكرا موجبها وهو أنه الرب. فإذا كان الله هو الرب فهو المستحق أن يكون معبودا لنا. فمقصود المصنف هنا هو بيان استحقاق الله العبادة لما له من الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لما قرر المصنف رحمه الله وجوب عبادة الله علينا شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى شيء من أنواعها والأفراد المندرجة فيها، فذكر أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا. فإجمالها في الإسلام والإيمان والإحسان، وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء إلى آخر ما ذكر. وبين أن تلك العبادات كلها لله عز وجل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله الآية، ودلالتها على ذلك من وجهين، ودلالتها على ذلك من وجهين. أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فمدار المنقول في تفسيرها أن جميع أنواع التعظيم والإجلال والعبادة هي لله وحده لا شريك له. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحد، أي لا تعبدوا مع الله أحد، وهو نهي عن عبادة غيره يستلزم الأمر بعبادته وحده، وهو نهي عن عبادة غيره يستلزم الأمر بعبادته وحده. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية سورة المؤمنون. ووجه دلالة الآية على ما ذكر مركب من أمرين، أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، ذكر فعل متوعد عليه، وهو قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي من يجعل مع الله معبودا آخر لا حجة له به، وكل معبود مع الله فلا حجة لداعيه على عبادته. والآخر تهديده بالحساب مع ذكر المآل، تهديده بالحساب مع ذكر المآل في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فتوعد بالحساب تهديدا له، وذكر أن مآله الكفر لقوله إنه لا يفلح الكافرون، وسبب كفره هو الشرك، وسبب كفره هو الشرك، فإن الكفر يقع بأنواع مختلفة من جملتها الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.